حتى لا تفتل في هذه الأسباب، ويعدل بها إيمانك ويعدل بها إيمان الغير، يقول لك وشوف الدفع وذاكر وعلو وكان لبلب وكان مش عارف إيه وكان إيه وبعد إيه. يبقى إذن الأسباب مش هي كل حاجة. وبعد ذلك يجعل الله التجربة في واحد جد واجتهد ولم تأتي له النتيجة بالنجاح، عشان يعدل به المزاج الإيماني لناس ثانيين ويعدل به المزاج الآن. وبعد ذلك إن استقبلها استقبال الرضا يقول يا سلام أنا كنت زعلان، أديني كنت مش عارف عايز أدخل كلية مش عارف إيه بمجموعة مش عارف، أديني جبت مجموعة وديتني كلية الطب، أديني جبت السنة دي مجموعة وديتني كلية الهندسة. يوم يقول له أهدى إلى أنك آمنت بالإيه، آمنت بقدر الله في إيه وحكمة القدر إيه وحكمة القدر في إيه. فالذي يصيبه حدث من الأحداث في أي شيء من الأشياء حين يذكر أن له رب يطمئن قلبه أمام أي حدث مهما بلغ. إحنا كنا قلنا زمان إن هب أن إنسانا معه جنيه ومشي اتسرق منه أو وقع ولا فيش عنده إلا هو، يزعل ولا ما يزعلش؟ طب وإن كان عنده في البيت 10 جنيه؟ طب وإن كان عنده في البنك رصيد؟ مش كده؟ الله. طب اللي راح منه أي شيء وبعدين يقول ده ليه يا رب فوق الأسباب، يطمن ولا ما يطمنش؟ إذن اطمئنان القلب بذكر الله يجعل كل حدث في الحياة يهون. ليه؟ لأنك إن عجزت أسبابك فلن يعجز المسبب. يبقى تطمئن ولا ما تطمئنش؟ واحد أذاك يقول لنا ربنا هيجازيني على الإذاء ده اللي مش عارف إيه، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. لما أعرف أي حاجة أقول يا سلام ظلمني؟ والله لو قلنا زمان لو عرف الظالم ما أعده الله من الجزاء للمظلوم لضن عليه بالظلم. يقول ما يستاهلش ان نظلمه، ده نظلمه عشان ربنا يديله مش اوله لقاء الاخره ان شاء الله.